إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، اختلف أقوام في زمن الصحابة على قضية القدر، القضاء والقدر، فقالوا هل أن الإنسان مسير مجبور على ما هو فيه من طاعة أو ما هو فيه من كفر، أم أن الإنسان مخير محاسب على ما هو فيه، إنسان مخير محاسب على ما هو فيه من طاعة أو من كفر. وقامت فرقة تنفي عن الله عز وجل العلم بالأشياء قبل حدوثها، قالوا مفيش حاجة اسمها ربنا كتب على الناس هذا الكلام، لأنه لو كتب يبقى يقيني، يبقى كأنه حكم عليه بدون ما يفعل، فهذا ظلم، فحاشا لله أن يكون ظالما. فنفوا عن الله عز وجل العلم المسبق عن العباد، فقالوا إن ربنا بيدون الأشياء إذا حدثت. فظهر في زمن في البصرة واحد اسمه معبد الجهني، وظهر واحد اسمه الجهد بن درهم، وظهر واحد اسمه عمرو بن عبيد. هؤلاء تبنوا هذه القضية، عمرو بن عبيد تبنى قضية أنه لا قدر، وقال لو أني سمعت حديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، فقال لو سمعته من الأعمش لرددته عليه، قلوا انت كذاب، ولو سمعته من زيد بن وهب لرددته عليه، قلوا انت كذاب، ولو سمعته من ابن مسعود لرددته عليه، ولو سمعته من رسول الله لرددته عليه، قلت رسول الله أنت كذاب، ولو سمعته من الله لقلت ما على هذا أخذت علينا العهد، يعني كفر بالله عز وجل، يعني أن ربنا قال أشياء وخالفها، وأنكر هذا الحديث إنكارا شديدا. وظهرت لما ظهرت هذه الفتنة حديث طبعا اللي هو صحيح مسلم، انطلق يحيى بن يعمر قاضي البصرة مع معبد الجهني، فدخلوا على عبد الله بن عمر بن الخطاب وسألوا عن المسألة، وقالوا إن في بدتنا أقوام يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن ويكون أنه لا قدر وأن الأمر أنف، يعني مستأنف، يحصل يكتبه ملائكة تسجل بس عليك عشان يحاسبك يوم الأيام عليه. فابن عمر ذكر لهم حديث جبريل الطويل الذي فيه أركان الإسلام 5 وأركان الإيمان 6 وعلمهم الإحسان وأشراط الساعة، وقصد بأركان الإيمان أنه يكفر من لم يؤمن بهذه الأركان 6. والقضاء والقدر هو الحجة، لما تيجوا تنظروا أي إنسان عن حجية السنة بالقضاء والقدر، إذا قلنا أننا لا نأخذ السنة أو العقيدة بحديث آحاد، فتقول لمن يقول لك هذا الكلام إذن الكفر بالقضاء والقدر لا شيء فيه، لأن ليس في القرآن أن تؤمنوا بالقضاء والقدر، في الإيمان في القرآن استقراء، أن تؤمن بالقضاء والقدر استقراء وليس تصريحا، أما في السنة فتصريح. وقال ابن عمر أخبرهم أنهم براء وأني منهم، أنهم مني براء وأني منهم، أني منهم براء وأنهم مني براء. وقال والذي نفس ابن عمر بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب لم يقبل منه حتى يؤمن بالقدر، فعدهم كفار أن لا يؤمنوا بالقدر. فلو واحد قال ايش اللي في السنة مش موجود في القرآن، نقول له اين القضاء والقدر في القرآن؟ الايمان بجميع الاركان الايمان 6 موجود في القرآن، الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، اما القضاء واليوم الاخر، اما القضاء والقدر فلا يوجد في القرآن ويوجد في هذا الحديث، وهو ليس من الاحاديث المتواترة، ليس من الاحاديث المتواترة، وانما لم يرويه الا 2 عمر بن الخطاب وابو هريرة، رواه بالمعنى، عمر بن الخطاب رواه بالنص عند مسلم، ورواه أبو هريرة بالمعنى، أبو هريرة وأبو ذر 3 من الصحابة، فلم يبلغ حد التواتر، إذن هو من أحاديث الآحاد، فهذا أيضا يهدم فكرة أن لا تأخذ العقيدة من حديث الآحاد. والقدر معناه العلم المحكم، والقضاء معناه الحكم المبرم. القدر هو علم الله السابق، إن كل شيء أنزلناه بقدر، يعني بعلم، وقال الله عز وجل وقدر في السرب، أي اجعل خرم الحديدة على قد المسمار بالضبط، فكلمة قدر يعني الأمر المحكم، العلم المحكم. فالقدر كان النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن معه شيء، كان الله على عرشه على الماء وعرشه على الماء ولم يكن معه شيء، فخلق القلم فقال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب في الذكر كل شيء، فكتب كل شيء في اللوح المحفوظ، جميع الكتب السابقة والقرآن منسوخه ومحكمه وكل أفعال العباد. الأمر نقول الأول بشكل بلدي مبسط وبعدين نقوله بشكل عام. الأمر بالنسبة لله عز وجل كأن واحد شاهد شريط فيلم سينما من أوله لأخره. هل اللي شاهد الفيلم من أوله لأخره له تدخل في سير الأحداث أنه يغيرها؟ فهل لو أخبر وقال هذا الرجل سيقتل هذا الرجل في آخر الفيلم تقول له أنت السبب، أنت اللي خليته قتله، لو ما كنت قلت ما كان قتله، هذا ما له دخل بالموضوع، هذا جاك. إذن الله عز وجل كتب الأشياء ولكن ترك العباد يفعلون الأمور بأسباب، ترك العباد يفعلون الأمور بأسباب، والله عز وجل خلى كل الكون يسير بأسباب. فلو واحد احتج وقال من العقلانيين اللادينيين وقالوا الكلام اللي تقوله ده كلام فارغ، لا ربنا خلق ولا رزق ولا اي شيء، انا لو ما كنتش بشتغل ما كنتش قبضت، ولو ما كنتش اتجوزت ما كنتش خلفت، فبالتالي الله عز وجل ما بيعمل هذا الكلام، فعطل الاسباب وانفذ امره ليبين انه لا تعيه الاسباب، فاتى بادم من غير اب ولا ام، من العدم. والخلق هو الإيجاد من العدم، الخلق له معنيين، الإيجاد من العدم أو الإيجاد من بعد الفقر. يعني لو أنا أوجدت سيارة ما كانتش موجودة أوجدتها، لكن هناك فارق من أن أوجدها من العدم ما فيش خامة بنتج بها السيارة أو أنتجها من خامات موجودة، فكلاهما قد يقال خالق، عشان كده قال فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني معناها هنا شيئين، خلق إيجاد من العدم وخلق تغيير الصورة، هذه معنى كلمة تغيير الصورة. فالله عز وجل لما خلق آدم من غير أب وخلق حواء من غير أم وخلق عيسى من غير مني ذكر ببويدة بس من غير مني ذكر، علمنا أن الأسباب لا تعجز الله عز وجل، أن الله عز وجل لا تحكمه الأسباب، وجعل الشفاء عن طريق الأطباء، ثم عطل هذا الأمر وجعل الشفاء من عند نفسه إن شاء كما كان في أيوب، فغسل بمجرد ما اغتسل من الماء برئ على الفور. فالله عز وجل عشان يقيم الحج على عباده عطل الأسباب وأنفذ أوامره، وكي لا يجعل عباده يتوكلون، افرض أنك أنت رجل مليونير، هل هتخلي ابنك ما يتعلمش وهتخلي ابنك ينام لأنه هو طفل، مش بتخليه يمشي ويقع ويتعور حتى يبدأ يعتمد على نفسه ثم تخليه يتعلم الكلام ده كله ثم تعطيه هذا المال؟ لكن لا تعطيه المال حتى لا يتواكل فيطلع في المجتمع ملوش قيمة ملوش شأن. فالله عز وجل جعل الأسباب ليتنافس الناس، جعل الأسباب ليتنافس الناس، وجعل هذه الأسباب لا يأذن الله عز وجل بنفوذها فلا تنفذ ويأذن بنفوذها فتنفذ. ولذلك لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال فر من المجزوم فرارك من الأسد، فهذا يثبت ان فيه ايه عدوى، ثم قال لا عدوى ولا طيرة، فقال يا رسول الله إنا نضع الجمل الأجرب جنب الجمل السليم فيصاب به، فقال فمن أعدى الأول؟ إذن الفيروس موجود في الجو، واحد فيكم مسكوم فمللنا الجو زكام، طلع من عندنا ثلاثة مرضى والباقي سلام، يبقى أذن الله عز وجل للثلاثة دول فقط للفيروس أن يدخل في جسمهم ولم يأذن له في بقية الأجسام. علشان كده كل اللي بيتحط في القبر ايش اللي بيحصل له؟ الدود ياكله فيتحلل. طيب العزير لما يموت 100 سنة ويبقى الاكل بتاعه زي ما هو، حتى لا الاكل اللي هو اضعف من البني ادم لم يتغير، ليثبت الله عز وجل ان الاسباب لا تعجزه، ان الاسباب لا تعجزه. فالقدر هو علم الله السابق، وهذا لا يتغير ولا يتبدل ولا يعتريه اي شيء. والقضاء هو حكم الله المبرم، هذا الذي يتغير ويتبدل بالدعاء. ولنقرب المسألة، القضاء زي الحكم العادي، القاضي ينزل الحكم على فلان بالإعدام ثم تعمل نقض لهذا الحكم فيوقف الحكم، يوقف الحكم ويحكم مرة أخرى فربما يخفف الحكم أو يتلغي. فالقضاء حكم الله الذي في يد الملائكة. وقد يطلق القضاء على القدر والقدر على القضاء من باب التبادل كالإيمان والإحسان والإسلام. يقول العلماء إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. يعني إيه؟ قالت الأعراب آمنا، هذه الإيمان هو، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. الله، يبقى في معنى إيه؟ يبقى في معنى إيمان ومعنى إسلام. فما هو الإسلام؟ هو العمل الظاهر للجوارح، عمل الجوارح اسمه إسلام. وما هو الإيمان؟ هو العمل الباطن للقلوب. طيب إذا قلنا فلان مسلم أو فلان مؤمن المعنى واحد، نعم، لأنهم إيه؟ افترقا. وكذلك القضاء والقدر، يجوز أن تطلق على القدر قضاء وعلى القضاء قدر. فالقدر هو علم الله عز وجل الأزلي. ابن عمر كان يمكن أن يأتي لهؤلاء الناس بدليل أوضح جدا من هذا الدليل، إما أن يكون ابن عمر لا يعرفه أو أراد أن يعلمهم أكثر من المعنى. الدليل الآخر الذي لابن عباس رضي الله عنه كان في رواية الترمذي قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك. ثم قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد قدره الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أمر انتهى. فالله عز وجل، يعني النهاردة عشان بصراحة وقت القضاء والقدر ما ينفعش حلقة واحدة، فحنتكلم النهاردة عن التأصيل وحنبدأ نضرب التمثيل من القرآن المرة القادمة إن شاء الله. فالقدر علم الله عز وجل الأزلي السابق لكل إنسان. وكأن الله عز وجل كما قال وإذ أخرجنا من ذرية آدم أخرجنا من بني آدم من ذريتهم وأخرج من ذرية بني آدم ذريتهم وأشهدتهم على أنفسهم وأشهدهم على أنفسهم ألست ربكم قالوا بلى. فقيل أن الله عز وجل جميع هذه الأرواح، اختلف العلماء في مكنون الروح، يعني إيه روح؟ هذه عجزوا عن تفسيرها، ولكن ثبت أن الروح لا تفنى، أن الروح لا تفنى. فأرواحنا وأرواح الناس اللي لسه هتتخلق موجودة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. تعرف امتى؟ في عالم الظر. فتجد نفسك شخص اول ما تشوفه حاسس ان انا شفتك قبل كده، انا حاسس دي ألفة بينك وبينه. فمجرد ما قعدت معاه حصلت ألفة بينك وبينه، التقت ارواحكم في عالم الظر. وفي واحد اول ما تشوفه تقول دمه تقيل على قلبي، ما اعرفش ليه، والله الراجل ما عمل حاجه بس مش قادر اتقبله. تناكرت في عالم الظر. فلذلك الروح يجي بيها الملك يدخلها في الجسد وياخدها تاني يطلعها. يعني الجسد ده اصبح وعاء لفتره محدده، لكن الروح، ولذلك ويسالونك عن الروح، كل الروح من امر ربي من عند الله عز وجل. فالعلماء ما فهموا ما هذه الروح، ولكن قالوا ان الروح كانت موجوده قبل الجسد وموجوده بعد الجسد. كل الحكايه الموت معناه انفصال الروح عن الجسد، والحياه وجود الروح للجسد. فالله عز وجل خلق الارواح قبل الاجساد وأشهدهم على أنفسهم لتكون فطرة في قلوبهم. فيعلم كل إنسان ماذا سيفعل، ماذا سيفعل. إن الله يعلم ما كان وما سيكون وما لو كان ما سيكون. يعني الله عز وجل يعلم أنك ستتزوج فلانة فتنجب منها ثلاث أولاد، ويعلم لو أنك بدل ما تتجوز فلانة اتجوزت أخرى ماذا كنت ستنجب. ولذلك يقول الله عز وجل ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وباسمعهم ولا ما اسمعهمش؟ ما اسمعهمش. ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضين. كل القصه دي محق، لكنها يقينا عند الله عز وجل. طيب ماذا اراد الله عز وجل حتى لا يقال عليه ضارب؟ جعل لك بيان عملي. يعني انت بتقول لطالب والله يا ابني انا اقطع دراعي النجاح، قال لك انت بتعرف الغيب؟ قلت له ماشي، بيني وبينك الامتحان. فدخل الامتحان وصيت، يقدر يتكلم معك؟ لكن انت تعلم يقينا، مع ان علمك ليس يقين لكن علم الله عز وجل يقيني، انت تعلم يقينا ان هو خايب وحيسقط، لكن اردت ان تقيم عليه الحجة امام الناس. فلما يسقط وتيجي قدام الناس كلها وتقول له فلان انت سقطت ليه؟ يقول لك عشان انا خايف، ما كنتش مذاكر فسقطت. فلما يجي الله عز وجل ويحاسبه يوم القيامه ويقول له خش النار، هتخش بايه؟ يقول بعملي، استحق، انا دخلت النار لاني استحق النار. فالله عز وجل قدر الاشياء، يعني كتبها وعلمها، ثم ترك الناس كل منهم واحد يفعل ما يشاء ويقع منه ما يقع، اما الى الجنه واما الى النار. فاذا اراد الله عز وجل، اذا علم الله عز وجل في عبد او اراد ان يهدي عبد، هيئ له اسباب الهدايه. بمعنى انت مثلا لما تريد ان تضيع انسان معين، تقوم تخلي العيال يلعبوا كوره، انت عارف ان هو مثلا ابنك لسه صغير وبيحب الكوره قوي، مجنون كوره، وعنده امتحان بكره، فتخلي العيال يلعبوا كوره بره قدامه، انت عايز تضيعه، تلعبوا كوره قدامه، تقول لهم معلي حسوك، او تفتح الباب تواربه وتسيب الايه الصوت يشتغل، فالولا هيروح ساب المذاكره ورايح يلعب كوره صائد ثاني يوم. انت هيئت له اسباب الضلال، هيئت له اسباب الابداع. او انك تقول لمراتك نقفل التلفزيون ونطفي العمليه، خلي الواد يذاكر بقى ونايميه بالليل واكليه وبتاع ونخليه في اوضه وهيئنا له جو، ام ذاكر ونجح. ولذلك ربنا لما جه قال على يوسف قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. فممكن ربنا ما يمتحنش حد فينا، يعني ننجح من غير امتحان. لا جات لك امراه تعرض عليك نفسها فابيت، ولا جات لك رشوه اكبر من قدراتك العقليه مال كتير جدا تقبله، ولا جالك اي منصب فيه فتن، صرف الله عز وجل عنك الفتن. ولذلك ترك النواهي لابد له من نيه في الترك، والا لا تؤجر عليه. اما فعل المامورات انت بتفعل، فحتى لو لم تستحضر النيه فالنيه داخل العمل. يعني ترك النواهي، يعني نحن لا نؤجر على عدم الزنا ولا نؤجر على عدم السرقه. امتى نؤجر؟ لما يعرض علينا الزنا فنأبه، ويعرض علينا الرشوة او السرقه فنأبه، يبقى احنا هنا امتنعنا عن فعل. لكن انت بتؤجر على الصلاه والصوم والزكاه والحج وما الى ذلك. فالله عز وجل اذا هيئ لانسان اسباب الهدايه، لكن الموقف بقى يعني ده في علم الله عز وجل، لو انت جبت العيال يلعبوا وفتحت الباب وابنك ده كان عاقل فمش هيخرج يلعب، وكذلك لو انت جبت اسباب الهدايه وقعدت ابنك يذاكر ده كله وابنك ده اصلا مخه تخين او مش عارف مصلحه نفسه، فعمال وعمال هو بيذاكر عمال يفكر طب ما بكره بخلص امتحان هروح العب ماتش وهروح اعمل كذا، وعمال يفكر في اشياء وقاعد انت ما دخلتش جواه. فبالتالي الله عز وجل حتى ايضا لا يحتج اهل الضلال عنه، يقول يا رب انت اللي ضلتنا. فاتى باقوام عرض عليهم الامر فابوا، واتى باقوام عرض عليهم الهدايه فابوا، حتى لا يحتج احد على الله عز وجل يوم القيامه. فانت تيجي تقول والله يا رب لو كنت جعلت لي اب مهتدي، هيقول لك يعني ابوك اسوا ولا ابو ابراهيم اللي رماه في النار بايده ايهما اسوا؟ ابوك على الاقل ما رماكش في النار، منعك شويه من الالتزام لكن منعك منع ضعيف. هتيجي تقول والله يا رب ده اولادي طلعوا عينيا وصرفوني، يقول لك اولادك اكتر ولا ابن نوح اللي شاف الموت بعينيه وقال له ساوي الى الجبل ان يعصمني من الماء. فبالتالي لا حجه لك. تيجي امراه تقول يا رب انا اتجوزت راجل طلع ضلالي، نقول لها اسود من فرعون اللي ربنا ضرب به مثلا في القران ورماها في النار واحرقها بالنار، ومع ذلك قالت رب ابن عندك وقتلها جوزك لا قتلك ولا عمل لك اي شيء. وكذلك العكس، واحد يجي يشتكي يقول مراتي طول النهار تطلب مني طلبات وتصرفني عن الطاعه والحاجات دي كلها، نقول لك هتطلع اكثر من راسك. فبالتالي ضرب امثله في القران. تيجي تقول لو كان لي اخ يساندني، نقول لك اهو ادي ابن ادم برغم ان اخوه عمل ما انسقش معاه. تيجي تقول والله انا ما رضيتش ادعو اخويا للهدايه، نقول لك لانك قصرت، شوف موسى واخوه. فضرب امثله ونماذج في القران. تيجي تقول المال اطراني، نقول لك كذاب، مالك هيجي ملكك زي سليمان؟ ده كان يملك الارض كلها، كان بيركب الريح شفر يروح يتفقد الامور. وحتى خلى ربنا انه مسؤول عن الجن والانس والطير وكل شيء، مسؤول عنهم يقضي بينهم ويحكم بينهم سليمان عليه السلام. فمالك حجه، ومع ذلك تيجي على الضلال ان الفلوس ضلت واحد، نقول لك قارون اهو، وهكذا. فالله عز وجل قدر الاشياء، يعني علمها قبل ان تحدث، ثم جعل اسباب الهدايه واسباب الضلال لمن كان يعلم الله عز وجل فيه خيرا. فمن كان فيه خير هيئ له اسباب الهدايه، ومن كان فيه شر هيئ له اسباب الضلال. فبالتالي قد تعرض الهداية على بني آدم لكن مغلق على قلبه، مغلق على قلبه، يعلمه الله عز وجل أن قلبه مغلق. فالقدر علم الله الذي لا يتغير، علم الله المكتوب في اللوح المحفوظ الذي لا يعرفه أحد إلا الله عز وجل أبدا، حتى ملائكة ربنا ما تعرفش، لأن مكتوب في اللوح المحفوظ متى تقوم الساعة، لكن الملائكة ما تعرفش، الله عز وجل هو الذي يعرف وحده هذا الأمر. فالقدر هو علم الله، والقضاء هو حكم الله عز وجل. والله عز وجل قدر الأشياء ثم جعلها تحدث بأيدي البشر، فقدر أن نخلق ولكن بتزاوج آبائنا وأمهاتنا، وقال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، لكن خلق آدم فين؟ في الجنة. آدم نزل إلى الأرض بإيه؟ لا، بعمله، نزل قدر الله يعلم إن آدم حينزل، فهو خلاه ينزل الأرض الأول بقدره بعمله، إن هو عالم أنه أنا قدرت إنه في الأرض، لكن علشان ما يحتجش أنا خلقته في الجنة، وقلت له اوعى تفعل، ففعل وخالف أمر الله عز وجل، فنزل ليحقق قدر الله، لكن حققه بإيه؟ بعمله. فلذلك لما احتج، والحديث صحيح البخاري لا ومسلم، لما احتج موسى على آدم قال له أنت الذي أخرجت، أنت الذي قدرت لنا أن نحيا في الأرض، فقال له أنت موسى الذي كلمك الله تحتج علي بأمر أو تعاتبني في أمر قد قدره الله عليه قبل أن أخلق؟ فهذا الحديث ما فهموش الناس، افتكروا أن آدم هنا بيتعلل بالقدر، واحد يقول لك ربنا اللي كتب عليه كده. فموسى قال لآدم أنت خلدت في الأرض، قال له لا أنا مخلوق للأرض. لو كان آدم، لو كان موسى قال لآدم أنت أنزلتنا من الجنة كان هزم، لكن رب الرسول صلى الله عليه وسلم قال فحاج آدم موسى، إن قال له أنت مخلوقين للأرض، أنت مش مخلوقين للجنة، أنت مخلوقين للأرض مش للجنة، لكن لو جيت قلت لي أنت غلطت كنت هقول لك صح أنا غلطت، بس ربنا سامحني. فهنا احتج عليه موسى بانك انت خليتنا اتخلقنا في الارض، قالوا لا احتجش عليا بدي، ده ربنا قال اني جعلهم في الارض خليفه. لكن لو قال له انت بعد كل المكان اللي عملها لك ربنا تعصى كان هزم. اذا هنا لم يحتج ادم بالقدر، وانما قال له القدر ان احنا اتخلقنا للارض مش للجنه، انا صحيح نزلت بخطئي لكن مو انا اللي خليتكم موجودين في الارض، لان لو ما كناش هنا احنا صحيح ادم لما خلقه الله عز وجل احنا تبعا لادم، لكنه خلقه في الجنه، ولذلك لو واحد استوت حسناته وسيئاته او ما عملش حسنات خالص وما عملش سيئات هيخش فين؟ في الجنه من رحمه الله عز وجل. فلان ادم لما خلق ما كان عنده لا حسنات ولا سيئات، فخلقه فين؟ في الجنه. فلما عصى نزلوا الارض، واحنا تبع لادم حتى لا نحتج على الله عز وجل، فاحنا تبع لادم، ابوك نزل الارض بس نزل بناء على خطأه، نزل بناء على خطأه، فتحقق قدر الله عز وجل في أن آدم نزل الأرض بعمله، فما يستطيع أن يحتج على الله عز وجل أبدا. وكذلك في قصة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، الله عز وجل أراد أن يعلمنا الأمر، فقال ووعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، وقال في سورة الأعراف ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. طب ربنا بيعلمنا الحساب، ما احنا عارفين 30 و10 يبقى 40، لكن أراد الله عز وجل أن يعلمنا كيف يكون القدر. الأمر جاء اللي هو القضاء لجبريل بأن ربنا هيقابل موسى بعد 30 يوم، فموسى قال لقومه أنا هرجع لكم بعد شهر 30 يوم، وجبريل أمر موسى أن يبقى صائما إلى أن يلقى الله عز وجل. فبمجرد ما موسى أنهى 30 يوم اجتهد من عند نفسه، قال خلاص ربنا هيقابلني بعد شهر والشهر خلص، فأنا وأنا صايم ريحة فمي وحشة فأفطر عشان يبقى ريحة فمي وفمي مش سيء. فنزل جبريل وقال له من الذي جعلك تفطر دون أن يأتيك الإذن من الله عز وجل؟ يبقى هنا موسى عمل إيه؟ أخطأ. فقال له زد 10 أيام ودنك صائم. 10 أيام دول اللي بني إسرائيل عبدوا فيها العجل، قالوا موسى ما جاش وهو قال جاي بعد شهر، فعبدوا فيها العجل، فبالتالي في قدر الله في اللوح المحفوظ كان مكتوب هيقابل موسى بعد قد ايه؟ بعد 40. لكن نزل الامر لموسى بعد قد ايه؟ بعد 30. ثم بخطأ موسى زاد 40 فوافق الايه؟ القدر المكتوب عليه. فبالتالي الله عز وجل كتب اقدارنا وكتب اقدار جميع الخلائق، لكن جعل هذه الاقدار باسباب تتعلق بك انت، انت تحاسب على هذه الاسباب. يعني يقدر موسى عليه السلام يقول لربنا انت ليه قابلتني بعد شهر بعد 40 يوم؟ يقول وانا قلت لك انك تفطر فانت اخطأت، فكان الخطأ انك تزيد 10 ايام ودنك صائم. فبالتالي بين الله عز وجل لنا الاقدار كما سنذكر في القرآن، ان حتى لو اطلعنا على القدر لن نستطيع ان نغير شيء. فاراد ان يعلم مثلا فرعون، اراد يعني تخيل اطلع على القدر، يعني اي واحد يعني. ولذلك الله عز وجل لا يسمى الخادع، ولكن يسمى لا يسمى الخادع ولا يوصف بالخادع، وانما يوصف بالماكر. ايه الفرق بين المكر وبين الخديعه؟ المكر هو تدبير السوء في موضع التحدي، تدبير السوء في موضع التحدي. اما الخداع فتدبير السوء في موضع الامان. اقول لك انت خدعتني، انت جيت تاخدني بالحضن وتديني سكينه في ظهري، مفروض ان هنا الخديعه، انت اظهرت لي الحب ثم عندك البغض عندك القتل. لكن المكر انت قلت لي انا بتحداك نطلع فارس لفارس ونشوف، انا بقول لك من دلوقتي انا همسح بيك البلاط، فاستطعت انك افعل ذلك فهنا مكرت بيك، دبرت لك سوء في موضع التحدي. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فقال خير الماكرين، لكن ما قالش خير الخادعين، قالوا يخادعون الله وهو خادعهم. هم يريدون ان يدبروا سوء للرسول صلى الله عليه وسلم، فجعلهم في الموضع الذي يأمنون فيه يأتيهم المصيبة ويأتيهم الخداع. فبناء على هذا الكلام الله عز وجل يقدر الأشياء بما يعلم هو مسبقا وبما يعلم الأمور. فبين في بعض المواضع أنه تحدى من اطلع على قدره أن يغير قدره. فجاء إلى فرعون شاف في المنام إن ملكه هيهلك على يد غلام مختتن، غلام مختتن. فهنا اطلع ربنا على مآله ومصيره. فرعون هنا حمار، حاجة من الاثنين، كان إما أن يسلم للأمر ويهتدي، وإما أن يعني يعرف إن هو مش هيقدر يعني يقف شيء، فهو قرر يقتل الغلمان. فإما أن هذا الشيء اللي شافه فرعون لن يحدث، أو أنه سيحدث مهما عمل مهما عمل. ثم كان ما كان وقتل الغلمان، ثم قالوا له أنت كده هتخلص لنا الرجالة، مش هنلاقي حد يخدمنا. فقال نقتلهم عام ونتركهم عام. طب يا أحمق، إيش عرفك إن العام اللي أنت مش هتقتل فيه ما يطلعش فيه موسى؟ شوف تحدي الله عز وجل، يوم يطلع موسى في العام اللي بيقتل فيه، عشان نعلم أن أقدار الله عز وجل كيف تنفذ. ثم كمان فرعون يقول خدعني موسى واستخبى مني، خبوه مني، يقوم يجيبوا له على طبق من فضة، خد يا عم كبنه. وكان موسى يموت 10 من فرعون في قوته، يقوم يجيبوا له حتة لحمة حمر، اعمل في اللي انت عايز تعمله. لكن عمل ايه؟ ألقيت عليك محبة مني، اللي يشوفه يحبه. شوف كيف ينفذ قدر الله عز وجل. فبقيت انت مسلوب الإرادة، حبيته فمش قادر تقتله. طب مين اللي خلاك حبيته؟ نفسك. ان الله عز وجل اذا هيئ قدر شيء هيئ اسبابه. فبالتالي جعل موسى يذهب الى فرعون فيتحقق وينتصر موسى وتتحقق النبوءة، برغم ان فرعون يعرفها. اذا حتى لو انت ربنا اطلعك على قدرك ما هتغير شيء، ما تستطيع تغير شيء، واذا حاولت تغير يعني يتم الامر زي ما بالظبط، كما كان مع جليس سليمان. سليمان كان له جليس صديق ابو داود، فكان بعد ما ابوه مات اراد سليمان يبر ابوه في هذا الجليس. فهو قاعد، كان زمان ملك الموت بياتي للرسل يكلمهم ويقعد معاهم وكده. فجي ملك الموت قعد مع سليمان وهو داخل بس نظر لهذا الرجل، وبعدين دخل قعد مع سليمان. فالرجل بعد ما مشي ملك الموت قال له من هذا؟ قال لسليمان فقد نظر إلي نظرة أرعبت قلبي. قال له أو ما تعرفه، هذا ملك الموت. قال له أنا في مكان في ملك الموت، أستحلفك بالله يا نبي الله أن تأمر الريح أن تحملني إلى بلاد الهند، وهو في فلسطين، فأمر الريح أن تحمله إلى بلاد الهند. فرجع ملك الموت يزور سليمان بعد شهرين من الوقعة دي، فقال له ماذا فعلت للرجل؟ يعني أنت أرعبته لما دخلت. فأمر بي قال والله يا نبي الله لقد جاءني الأمر من الله عز وجل أن آتيك ثم أخرج من عندك على الفور إلى بلاد الهند فأقبض هذا الرجل في موضع كذا وكذا. فلما رأيت عندك تحجبت وعلمت أن رب أمر ربي نافذ لا محالة، مش ممكن. فذهبت إلى الموضع فإذا الرجل ينتظرني، يعني قال له حتى خلي الريح تروح توديني بسرعة عشان بسرعة يروح لقدره ويروح لأجله. إذن الله عز وجل إذا قدر الأشياء وإذا كتب الأشياء يهيئ أسبابها دون تدخل من الله عز وجل قهرا، وإنما تدخل باختيار. أنا قلت لك تعال نروح المشوار الفلاني فكان بالنسبة لنا ضرر أو مصلحة، أقول لك ما ضربتكش على إيدك أنا خيرتك. فالله عز وجل كل اللي عمله أنه جعل في موسى محبة وجعل لفرعون محبة زوجته، فزوجته ضغطت على فرعون زي أي امرأة تضغط على أي رجل فحققت المراد فوقع المحال فتحققت المسألة. فبين الله عز وجل كيف ينفذ القدر، كيف يتحقق قدر الله عز وجل ولكن بأيدي البشر. ما فيش واحد من دول يقدر يلوم حد إلا نفسه، أنت اللي فعلت هذا الأمر بنفسك ولم يتغرش. ثم بين الله عز وجل في مواضع كثيرة كيف أنه أطلع كثير من الناس على أخطرهم فلم يغيروا شيء، كما في قصة يوسف قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر إذ بسجدين. إخوة يوسف شايفين أن أبو يوسف بيعاملهم معاملة بيعامل موسى يوسف أحسن منهم، فأرادوا ليوسف الذل وأرادوا لنفسهم العز، أرادوا يغيروا قدرهم بأن هم يوسف ينزل أو يتحط في أي حتة أو يموت وهم يخلوا بأبيهم ويأخذوا ببركة أبيهم. فكان أبوهم بيحبوهم، لو قلنا أنه بيحب يوسف 70% وبيحبوهم 30%، لما رموا يوسف في الجب إيه اللي حصل؟ اعتزلهم خالص حتى 30% واحد. طيب يوسف كان واحد في وسط 12 أم راح لواحد ما بيخلفش، فأول ما قال لمراته أكرمي مثواه، يعني إيه مثواه؟ يقول لك إلى مثواه الأخير، مثواه يعني مرقده نومته. آخر حاجة يفكر فيها الطفل هي نومته، الطفل يفكر في لعبه يفكر في أي حاجة لحد ما يجيله النوم راح يتلقح في أي حتة مرمي. فإذا كنت أنت هتهتم بنومه فمن باب أولى هتهتم بأكله ولبسه. فبالتالي العز اللي هيشوفه يوسف على إيد هذا الرجل ما شافوش عند أبوه ألف مرة، فمزداد يوسف بهذه الواقعة إلا عزا ومزداد أخواته بهذه الواقعة إلا ذلا. ليه؟ لأنهم أرادوا أن يغيروا القدر فما غيروه، وبرغم كل ده حدث ما رآه يوسف عند أبوه وأمه وإخواته سجدوا له. فبين الله عز وجل في مواضع كثيرة شواهد الأول علشان الله عز وجل من رحمته بينا جعل أشياء مهمة أو نحن نفهم معنى الربوبية. الربوبية إثبات أن الله عز وجل هو الرب، كل واحد فينا في بيته إيه؟ رب، اسمه رب البيت. هل ينفع واحد فينا حد يؤمر في بيته غيره هو؟ يعني ينفع تقول لجارك اللي جنبك لو سمحت حط الصلاة دي حط الطقم ده الناحية دي؟ طب أنا أقول لك أنت مالك، ده بيتي وأنا حر فيه، أنا رب البيت. فبالتالي هو الذي يشرع القوانين. ينفع تقول له ولدك يجوا الساعة 8 ما يجوش الساعة 7؟ يقول أنت مالك، أنا رب البيت. فلكي تفهم الربوبية. الأمر الآخر أن الرب لا يحتاج إلى إثبات أوامره. يعني أنت جيت دلوقتي قلت لابنك أمر معين، ليست القضية أنك تقنعه، القضية ليست أنك تقنعه. لو أن الله عز وجل يحتاج إلى أن يقنعنا في كل أمر ما بقاش رب، بقى اسمه حكيم. وأنت تطيع الحكمة حتى لو جات لك من أبغض الناس إليه. أكثر واحد بتكرهه مين؟ إسرائيل، بتكره إسرائيل. لو واحد يهودي قال لك اوعى تشرب السم ده لحسن يموتك، هتسمع كلامه ولا لا؟ إذا أنا ما سمعتش كلامه، أنت سمعت الكلام الحكيم الصحيح وضربت علامة فيه على القائل. فلكن لو أنت العلاقة اللي بينك ومن ابنك تحتاج أنك تقنعه بكل شيء، أصبح لو أنا بعرف أقنع أكتر منك هيبقى ليا سلطان على ابنك أكتر منك، فهنا حجبت عنك رب البيت والمثل الأعلى لله. لكن ربنا من رحمته، لكن أنت بقى لما تكون أب ذكي وعايز تخلي ابنك يطيعك تقوم تضرب له بعض الامثله، تقول له ابني ما تشربش السجاير، وتاخده معهد الصحه وتوري له السرطان بتاع الرئتين والاشياء اللي بتحدث من السجاير، تقوم تثبت له اول حاجه. اثنين، تاخد تقول له ما تشربش خمره انها حرام، ولانها كمان بتصيب الانسان ببعض الاذى وتصيبه بالاحتقار. تاخده توري له واحد سكران متطوح في الشارع والناس بتضربه والكلام ده كله، تقول لما تيجي تقول له بقى ما تفعلش كذا وتفعل كذا، مش محتاج تثبت له، انت بتثبت بس لايه؟ زي كده لما كنا بناخد في الرياضه يدونا القاعده ويثبت لك عليها مسالتين ويقول لك كمل انت بقى طبقها. فبالتالي الله عز وجل من رحمته بينا حتى يعني عقولنا تستوعب، لما بيفرض علينا اشياء بين لنا انه ما نهى عن شيء الا وكان فيه الضرر، ما نهى عن شيء الا وكان فيه الضرر، ونهى عن اشياء ليس فيها ضرر معلوم لدينا. فانت قياسا على ثقتك في الله عز وجل تقول طالما ربنا قال يبقى سمعا وطاعه. وكذلك في القضاء والقدر، الاول ورانا قصص انه بين لاصحاب القصص القضاء والقدر بتاعهم، بينه لهم ثم اذا بهم يفعلوا ما امر الله به بحذفيره، ما غيروا شيء اللي ربنا قالوا عملوه. على نعلم ان اقدار الله لابد ان تنفذ، حتى لو وقفنا كلنا ضدها هتنفذ، هتنفذ بايدينا، بايدينا احنا تنفذ، وفي نفس الوقت تنفذ وانت تيجي تقول انا المحاسب، رغم ان انا عرفت الكلام ده كله ما قدرتش امنع نفسي، ما قدرتش، فتقر بان الله عز وجل قدر هذا الامر، ومع ذلك لا يجوز لك ان تعترض ولا تقول ان هذا الكلام لا يجوز. فبين الله عز وجل كما سنبين المره الجايه ان شاء الله كيف ان القدر كله خير لاهل الايمان، والخيريه لا تكون الا يوم القيامه، فالدنيا مش دار خير وشر، وانه كله شر للكفار، ولكن الشر لا يظهر الى يوم القيامه. امريكا الان صحيح اقوى دوله، وبوش عليه لعنه الله اقوى واحد يقدر يقول الشيء كن فيكون، لكن يوم القيامه لا يساوي عند الله جناح بعوض، فده المقال الحقيقي. فكل شر للكفار يكون يوم القيامه، وكل خير للمؤمنين يكون يوم القيامه، وبين ان قضاء قدر الله عز وجل للمؤمنين كله خير. فضرب لك امثله ايضا حتى تسلم الامر لله، انت المفروض تحب ربنا فتثق فيه، فتثق فيه تقول اصبت بالعمى ايش اللي بكده خير، فيوم يبين لك في اشياء معينه ان كل اقدار الله خير، فتقوم تثق فيه وتقول صح يا ربي يبقى ده صح، والله العمى ده احسن حاجه عملتها لي، هي دي مناسبه بالنسبه لي، تصاب بالعقم ما تخلفش نفسي في عيل افرح بيه هو ده الخير، تصاب بكذا امراه تطلق من زوجها اب يحرم من ابنه الوحيد ويموت وهكذا، تقوم ثقتك في الله تخليك تسلم الامر. لكن من رحمة ربنا بيك علشان تبدأ تقتنع ضرب لك أمثلة واقعية حقيقية، إذا امتثلت نجوت وبرد قلبك في الدنيا. فبين الله عز وجل الأقدار أنه كتب أشياء على الناس وتحققت شاءوا أم أبوا. فلما يجي الله عز وجل يقول وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، كل هذا الحوار دار حصل ما حصل، هذا يوم القيامة، لكن عندكم شك انه هيحصل؟ يقينا هذا الكلام يقينا، وتخاصم اهل النار وهذا الكلام يقينا. فضرب لنا امثلة انه اذا قال شيء لابد ان يحدث، وهذا الذي نؤمن به بان اقدار الله عز وجل لابد ان تنفذ. لذلك لما قال الشيعة مثل هذا الكلام واحتاروا وحطوا على امام موسى الكاظم وقال ان ابنه امام من بعده، وبعدين مات، قالوا بدل اللي اضطروا بقى يقولوا ايه ده ربنا بيرجع في الكلام يغير بعض الاشياء. لكننا اهل السنه والجماعه نؤمن بان الله اذا قدر شيء انفذه وهيئ اسبابه، وهيئ اسبابه. فهنضرب امثله ان شاء الله من القران كثيره المره القادمه على حاجتين، على اقدار حدثت في الدنيا واطلع عليها اهلها، وعلى ان قدر الله عز وجل كله للمؤمن خير وكله للكافر شر، كله للمؤمن خير لانك انت دخلت في معيه الله عز وجل، وكله للكافر شر. الامر الثاني ان ثقتك بعد ما تعلم هذا الكلام في الله عز وجل تكون مطلقه، كلما اصابك بلاء وكلت الامر لله عز وجل وقلت هذا هو خير. اقول قولي هذا واستغفرك وجزاك الله خيرا، والسلام عليكم. في اسئله؟ لو في اسئله إذا كان حنقول حنوضح. بالنسبة لشفنا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الدعاء يرفع البلاء، فالبلاء في الوضع ده بقى قدر قضاء. قضاء، ولذلك جاء في حديث آخر لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء. ولذلك من الكلام الفاسد المنتشر عندنا في مصر، اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك لطف فيه، هذه مسبة لله عز وجل. يعني أنت بتتهمه إما بالضعف أو بالبخل، يعني بتقول له يا رب إذا ما كنتش قادر شيل على قدك، المصيبة اللي جاية كبيرة مثلا هتعيني خليني أعور بس، ما أنت مش قادر ترفع العمى كله، أو أنت بخيل والعياذ بالله، يا رب إذا ما كنتش يعني استخسر ترفع العينتين ارفع واحدة. طب ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا يرد القضاء إلا الدعاء، فأنت تسأل إن الله عز وجل يرفع عنك هذا البلاء. موسى رأى بنفسه السبعين ماتوا، كان المفروض يسلم، قال له يا رب ده انا رجعت لبني اسرائيل وهم ميتين، اللهم انهم كلهم كفروا، فظل يدعو الى ان احياهم الله عز وجل له. شوف عدم اليأس، فانت تدعو حتى يعني مش عايز اقول لك بعد ما النتيجه تطلع وتتعلق ادعي، طالما لسه في علم الغيب بالنسبه لك، طالما لسه بالنسبه لك في علم الغيب ادعي، يمكن تروح تلاقيها اتغيرت. ايه الفرق بينه بالقضاء اللي موجود من ايام من قبل ادم عليه السلام؟ هذا القدر. فالقدر عند الله عز وجل اللي هنقول المره الجايه ان شاء الله، القدر المعلق فيه قدر اسمه لا ينفذ الا باسباب. فيقال مثلا فلان كان عمره 60 ولكن سيدعو الله عز وجل له ابوه ان يطيل في عمره فهيبقى 80، فهذا مشروط، اذا حققت الشرط انتقل عمرك من 60 لل 80، ما حققت الشرط بقيت على 60. في قدر الله عز وجل المكتوب ان عمرك 80 بس مكتوب 60 زائد 20 زي كده 30 زائد 10، فأتممناهم بعشر فتم بقطرة بها 40 ليلة، جات ازاي كده؟ فهنا بأسباب وهكذا. يعني يا شيخ كده لما الدعاء رد القضاء هو ده القدر بقى، هو القدر هو ده اللي هو المآل، هو القدر هذه القدر بالضبط. أحسن بالضبط. سبحانك اللهم. شيخنا أكيد الحاجة ذكر بس حضرة في القرآن ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، إذا في تدخل من الله. إحنا قلنا في الأول إن ربنا سبحانه يعني أكيد الموضوع شريط فيديو بيتحرك مفيش تدخل من ربنا سبحانه وتعالى، لكن ربنا سبحانه لو شاء لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. معلش في نقطة بعد منها، أنا قلت إذا أراد الله شيئا هيئ له أسبابه، هو هنا التخيل. وألقيت عليك محبة، مين اللي ألقى المحبة على موسى؟ لكن لما شافوه فحبوه. أنا دلوقتي رصدت بالرعب مسيرة 40 ليلة، هنا الكفار ما تسلطوش عليهم ليه؟ خافوا منهم. مين اللي خلاهم خافوا؟ الله عز وجل. يبقى لما بيقدر شيء بيهيئ اسبابه. الخوف ده شعور ذاتي، هل انت خفت؟ انا شتمتك قدام الناس فانت سكت خفت مني. مين بتلوم؟ مين تلوم؟ نفسك انت اللي خفت. مين اللي خلاك تخاف؟ الله عز وجل. يبقى اراد ان يعزني فسبب هذا السبب. واضحه دي؟ حضرتك قلت دلوقتي لما بيقدر شيء، يعني ممكن حد يحتاج يقول لما بيقدر شيء يعني عايز انه ده يحصل. يعني انت حضرتك قلت احنا فهمنا انه بيقدر شيء خلاص علم ان هذا سيحدث فهيئ له اسبابه، بس لما بيقدر شيء يعني عايز ده يحصل، هنا بيحتجوا علينا الناس. يعني يا اخويا كذا ربنا قدر علينا ان انا اسقط دلوقتي، عايز انا اولا لا تقول عايز، لان العايز لازم يقول في حق الله. نعم. هنا احنا قلنا ان الله عز وجل قدر يعني علم. انا قصدي كده يعني عالم، يعني عالم. لا وبعدين هو لانه عالم مسبقا، يعني عالم مسبقا، يعني مثلا احيانا توافق علمك الحال. هارون الرشيد كان له ولدين، فالامين والمامون، فام الامين عايزاه هو اللي ام المامون عايزاه يمسك مكان الامين الزوجه الثانيه، فقال لها ما ينفعش، الامين هو الاكبر والاعقل، والمامون لو مسك بعد مني وجود اخوه هتنهد الملك. فقالت له ليه؟ قال لها طيب. جاب شويه سواكات وحطها على الترابيزه، وجاب الواد الاولاني اللي هو اللي عايزاه تمسك هي، قال له ما هذا؟ قال له مساوئك يا امير المؤمنين. وجاب الكبير الامين، قال له ما هذا؟ قال له هذا عكس صفات امير المؤمنين. فنظر لامراته فقالت له انت عندك حق، خلاص مسك الاول بس ابني بقى الثاني. فهنا الله عز وجل لما يريد أن يهيئ لما يعني هو يعلم مسبقا ولو علم فيهم خيرا لأسمعه وما أسمعهمش لأنه عارف أنه فيهمش خير. فهنا الله عز وجل يعلم أنك هتلعب وأنك هتسقط فيعلم هذا مسبقا فهيئ لك أسباب السقوط. العيال بيلعبوا على باب البيت فخرجت لعبت فسقطت أو هيئ لك أسباب النجاح إن ما خلكش سمعت العيال كذلك لنصرف عنه السوء مش لنصرفه عن السوء بأسباب يعني مشيئتها ليا. نعم ليست لي الله بالضبط. بس هنا لما صرف عن يوسف السوء كان ممكن يوسف ينط من فوق السور ويروح للنسوان صح لكن لما بعد عنه النسوان وما راحش يبقى هيئ له الأسباب فنجح أو هيئ له الأسباب فسقط. ها نعم بالضبط. طب شيخنا حصل سؤال شائك شوي دلوقتي الرد على اللي يقول في مسلمين كده يقولوا كده الراجل ده ربنا خلقه نصراني وخلقه يهودي طب ده ذنبه ايه الراجل ده ده غلبان يعني ده احنا طلعنا نفسنا مسلمين الحمد لله احنا عدينا كده انما ده ذنبه ايه ده اللي يطلع لنفس نصراني ولا نفس يهودي. ثلاث اشياء. ايوه الامر الاول ان الله عز وجل لو علم فيه خيرا لا خلقه مسلما لكنه علمه لو انه خلقه مسلما كان سيكون مسلما كافرا فخلقه نصران. الامر الثاني ان الله عز وجل هيئ اسباب الهدايه سواء للكفار او للمسلمين وحط لك اسباب الهدايه. انت كرجل نصراني او يهودي او مجوسي ما رضيتش تبص اسباب الهدايه كبرت دماغك من الذي يلام هذا الشخص. كذلك هناك مسلم كان عنده أسباب الهداية طلع على أسباب الهداية فارتد فكفر فبالتالي ليس هذا أنه كل من كان نصراني بقي على كفره ولا كل من كان مسلما بقي على إسلامه. فبناء على ذلك أن هناك مسلم ارتد أو لم يرفع رأسا لهذا الدين وهناك نصراني اهتدى وهناك غير مسلم جاءته أسباب الهداية فأخذ به. فالله عز وجل يعلم مسبقا ما كانوا سيفعلوا فخلقهم كذلك. الأمر الثاني أنه هو لم يعبأ بأسباب الهداية. الأمر الثالث أن هناك شفنا مسلم التزم بالدين ومسلم أعرض عن الدين. هناك كذا مبدأ في أسباب الهداية جعل الله من أهل الفتح بالضبط. أحسن تفضل. مين هو؟ إذا ما وصلوش العلم من أهل الفطرة ما دالي بقوله حسين إذا كافر من أهل الفطرة ما وصلوش العلم هذا من أهل الفطرة لكن وصلوا العلم وأعرض عنه بتوع مصر دول النصارى ينفع يكون من أهل الفطرة دولة 30 كلمة. لو كنت عن سؤالي حديث عن في ضعف ضعف بعض العلماء سبحانك الحمد لله.